بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب نهاية الحكمة، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1414 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وأوثقها وأمتنها هو البرهان المتضمن للسلوك إليه تعالى من ناحية الوجود، وقد سموه برهان الصديقين لما أنهم يعرفونه تعالى به لا بغيره، وهو كما ستقف عليه برهان إني يسلك فيه من لازم من لوازم الوجود إلى لازم آخر. قلنا لكي يتضح لنا برهان الصديقين جيدا لابد أن نقف على أقسام البرهان بنحو دقيق. ذكر المناطق بأنه تارة أن البرهان إني وأخرى لمني وثالثة هو شبيه باللم أو شبيه بالإن. ما هي خصائص هذه الأقسام الثلاثة؟ ذكرنا في الأبحاث السابقة وخصوصا في أول ما دخلنا هذا الكتاب وأفضنا فيه الكلام في المرحلة السابقة في المرحلة الحادية عشرة، أن الذي يعين لنا أن هذا البرهان برهان إني أو برهان لمني هو الحد الأوسط. قرأتم في علم المنطق بأن الحد الأوسط في كل برهان يفيد الإثبات، ومراد من الإثبات يعني يفيد العلم. دائما الحد الأوسط في البرهان علة للإثبات، علة للتصديق. أنت لكي يحصل لك تصديق بثبوت الأكبر أو الأكبر للأصغر تحتاج إلى علة، والعلة هو الحد الأوسط، هذا في الإثبات. إذن البرهان كان إنيا لمنيا أو شبيه باللم أو الإن، فإن الحد الأوسط علة للإثبات لحصول التصديق عند الإنسان، لحصول العلم عند الإنسان. ولكنه ننتقل إلى مرحلة أخرى، وهي أنه في مقام الثبوت ما هو؟ أن هذا الحد الأوسط معلول للنتيجة، علة للنتيجة، أو لا أنه لا معلول ولا علة. فإن كان الحد الأوسط في الواقع وفي نفس الأمر إلا للنتيجة فيسمى برهانا لم، وإن كان الحد الأوسط في الواقع وفي نفس الأمر الذي يعبر عنه في مقام الثبوت معلول للنتيجة فيسمى برهانا إن. أما إذا كان الحد الأوسط لا هو علة ولا هو معلول فيسمى برهان الشبيه باللم أو برهان الشبيه بالإن. مثال المعروف الذي قرأتموه في منطق المظفر هذا، وهو أنه تقول: هذه الحديدة ارتفعت درجة حرارتها، وكل حديدة ارتفعت درجة حرارتها فهي متمددة، فهذه الحديدة متمددة. الآن عندك نتيجة، وهو تمدد الحديد. هذا تمدد الحديد كيف حصل لك التصديق به؟ من خلال الحد الأوسط وهو ارتفاع درجة الحرارة. هذا التصديق في الواقع أيضا تمدد الحديد معلول لارتفاع درجة الحرارة لعلة لارتفاع درجة الحرارة. التمدد معلول لارتفاع الدرجة أو علة؟ من الواضح أنه معلول. إذن كما أفادك العلم والتصديق بالتمدد هذا البرهان هذا الدليل في الواقع وفي نفس الأمر الحد الأوسط هو ماذا؟ علة للنتيجة وهو حصول التمدد للحديد. والتمدد الثابت للحديد معلول للحد الأوسط في الواقع وفي نفس الأمر. تعكس المطلب يكون ماذا؟ يكون برهانا إنيا. هذه الحديدة متمددة وكل حديدة متمددة مرتفعة درجة حرارتها. إذن هذه الحديدة مرتفعة درجة حرارتها. هنا هذه الحديدة متمددة الحد الأوسط ما هو؟ التمدد. هذا التمدد علة في الإثبات هو الذي كان سببا لحصول التصديق بأن هذه الحديدة ارتفعت درجة حرارتها. ولكن في الواقع وفي نفس الأمر التمدد إلا لارتفاع درجة الحرارة لو معلول. معلول. فهذا نسميه برهان إن. وهذا هو البرهان الإني الحقيقي الذي قال عنه المناطق أنه لا يفيد اليقين. ملتفتين؟ الآن نأتي إلى برهان الملازمات العامة أو الذي يعبر عنه السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه البرهان الإني الذي يسلك فيه من لازم إلى لازم آخر. افترضوا أن الحد الأوسط وجود. حد الأوسط ما هو؟ وجود. النتيجة أن هذا الوجود واجب. التفتوا جيدا هنا. هذا الوجود واجب. الوجود والوجود بينهما علية ومعلولية لهما أحدهما عين الآخر في الواقع الخارجي. أحدهما عين الآخر في الواقع الخارجي. لا الوجود في الواقع في مقام الإثبات. نعم الوجود علة لإثبات الوجوب ولكن ما أتكلم في مقام الإثبات أنا أتكلم في مقام الثبوت الواقع. لا الوجود علة والوجوب معلول ولا الوجوب علة والوجود معلول ولا هما معلولا علة ثالثة لأن الوجوب لا معنى لأن الوجود الواجب لا معنى لأن يكون معلولا لغيره. بعد ماذا يوجد عندنا؟ يوجد عندنا لازمان. ما هما؟ الوجود والوجوب. ولكن أحدهما ثابت عند الإنسان والآخر ماذا؟ مشكوك عند الإنسان. فيجعل أحدهما الثابت البين حدا أوسط ليثبت ماذا؟ المشكوك. ولكن في الواقع وفي نفس الأمر هذان اثنان له شيء واحد. شيء واحد. وهذا بخلافه في برهان اللمي أو برهان الإن. فإن الحد الأوسط شيء والنتيجة شيء آخر لأنه علية ومعلولية ويستحيل أن يكون العلة عين المعلول والمعلول عين العلة. أما في البرهان الإني الذي يسلك من أحد اللازمين إلى الآخر في الواقع وفي نفس الأمر توجد إثنينية أو لا توجد؟ لا توجد إثنينية. وهذا هو الفرق بين البرهان اللمي الحقيقي والإني الحقيقي وبين البرهان الإني الذي يسلك من لازم إلى لازم آخر. ما هو الفرق بنحو الإجمال؟ ما هو الفرق؟ عبارة واضحة. نقول أن الفرق بينهما هناك الأوسط غير النتيجة. هسه إما علة وإما معلول، أحدهما غير الآخر في الواقع وفي نفس الأمر. ها، أما هنا الأوسط والنتيجة بحسب الذهن، أحدهما غير الآخر ولكن بحسب الواقع ونفس الأمر أحدهما غير الآخر. واضح هذا البيان؟ ولعله أوضح بيان قلناه إلى الآن في التفريق بين هذه الأمور الثلاثة. الآن يأتي هذا السؤال، إذا اتضح لنا الآن عندما نقول لمي، بعد اتضح ما هو مرادنا من اللمي الحقيقي، عندما نقول إني حقيقي بعد اتضح ما هو مرادنا، وعندما السيد العلامة يقول إني يسلك من لازم إلى لازم، مراده ماذا؟ يعني بحسب العقل تعدد، بحسب الواقع وفي نفس الأمر ماذا؟ وحدة. ويسميان هذان اللازمان، ويسميان عامان، لماذا؟ تمييزا لهما عن اللازمين أو المتلازمين اللذين لهما علة واحدة. نقول عامان يعني كأننا نريد أن نقول لا علة لهما. واضح إلى هنا؟ هذا السؤال يطرح في الفلسفة. الآن هذا في المنطق، الآن تعالوا معنا أين؟ إلى الفلسفة. الفلسفة السؤال الثاني المطروح هنا، أن أي أن هذه الأنواع يجري في الفلسفة وفي المسائل الفلسفية، وأي منها لا يجري؟ عندنا ثلاثة أقسام من البرهان، اللمي حقيقي، إني حقيقي، وإني ماذا؟ يسلك من أحد اللازمين العامين إلى الآخر. توجد هنا ثلاث اتجاهات. الاتجاه الأول وهو الذي اختاره السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، من أن الفلسفة بقضها وقضيضها من أولها إلى آخرها لا يوجد فيها لا برهان لمي حقيقي ولا برهان إني حقيقي، وإنما كل براهينها انتقال من أحد اللازمين العامين إلى اللازم الآخر. ما هو الدليل؟ أما فيما يرتبط بعدم جريان الإني الحقيقي يعني من المعلول إلى العلة فلوجهين إذا تتذكرون فيما سبق. الوجه الأول أن ذوات الأسباب لا تعرف إلا بأسبابها. الوجه الثاني وهو الذي ذكره الشيخ جوادي تبعا لجملة من الأعلام، أنه مع فرض العلم بالمعلول يستحيل الشك في العلم. إذن برهان الإن الحقيقي لا مجرى له في الفلسفة، وهذا ما صرح به قدس سره الشريف في خامسا، قال أن السلوك من المعلول إلى العلة لا يفيد يقينا، فلا يبقى للبحث الفلسفي إلا الإن. هو اللمي كيف؟ يقول واللمي أيضا لا يجري. سيدنا لماذا اللمي لا يجري بعد؟ يقول ها، احنا تعالوا معنا إلى موضوع الفلسفة. موضوع الفلسفة هو ماذا؟ الموجود المطلق. الموجود المطلق له علة أو ليس له علة؟ خارج وجود الموجود المطلق ويوجد شيء حتى يكون له علة؟ يوجد أو لا يوجد؟ موضوع الفلسفة هو مو هذه الورقة، وجود هذه الورقة، حتى نقول وجود هذه الورقة لها ماذا؟ لها علة، فنأتي إليها من خلال علة، نثبت وجودها من خلال علتها. موضوع الفلسفة الموجود من حيث هو موجود، والموجود من حيث هو موجود ماذا؟ والموجود من حيث هو موجود لا يوجد خارجه إلا العدم. فإذا الموجود من حيث هو موجود موضوع الفلسفة له إلا أو ليس له إلا؟ ليس له إلا. إذا عندنا برهان لمي في الفلسفة أو لا يوجد عندنا برهان لمي في الفلسفة؟ لا يوجد. فلهذا قال في أيضا في نفس الصفحة، صفحة خمسة هناك في صفحة ستة، قال أن كون موضوعها أعم الأشياء يوجب أن لا يكون معلولا لشيء خارج عن، إذ لا خارج هناك فلا علة له، فالبراهين المستعملة فيها ليست ببراهين للنية. لعد الفلسفة إن حطرت البراهين فيها كلها ماذا؟ الإني الذي يسلك فيه على الملازمات أو الذي يعتمد فيه على الملازمات العامة. هذا مدعى السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، إلا أن هذا من ادعاءاته التي اختص بها رحمة الله تعالى عليه، وإلا الحكماء الذين سبقوه ومنهم أيضا تلميذه الشيخ جوادي حفظه الله تعالى، فإنهم لا يرتضون هذا المسلك. يقولون بأنه صحيح، نحن مع العلامة في أن البرهان الإني الحقيقي لا يجري، يعني السلوك من المعلول إلى العلة، ولكن البرهان اللمي يجري في الفلسفة. نعم في الواجب لا يجري، لأن الواجب لا علة له، أما في غير الواجب لماذا لا يجري؟ غير الواجب له علة وليس له علة؟ له علة. طب لماذا لا يجري فيه برهان لم؟ إلا أن يقال، التفتوا جيد، إلا أن يقال أن المسألة الفلسفية ضابطها هذا، التفتوا جيدا للمطلب دقيقا، أن المسألة الفلسفية ضابطها أن يكون المحمول مساويا للموضوع، أو المحمول هو وما يقابله مساو للموضوع. فلو سألنا ما هو ضابط المسألة الفلسفية كما نقرأ في علم الأصول، ما هو ضابط المسألة الأصولية، سيد الشهيد ماذا قال؟ قال أن يكون عنصرا مشتركا في عملية الاستدلال، أو أن يقع كبرى في عملية الاستنباط ونحو ذلك. لو سألنا سيد العلامة ما هو ضابط المسألة الفلسفية، يقول ضابط المسألة الفلسفية هذه، وهو أن المحمول لا بد أن يساوي الموضوع. واضح صار؟ خب من قبيل ماذا سيدنا؟ يقول من قبيل الوجود أصيل، هاي الأصالة مساوية للوجود لمو مساوية؟ كان واجبا الوجود أصيل، كان ممكنا الوجود أصيل، كان رابطا الوجود أصيل، هذا المحمول يساوي الموضوع. طب سيدنا ماذا تقول؟ الوجود إما واجب وإما ممكن. الوجود واجب، هاي مسألة فلسفية لمو مسألة فلسفية؟ الوجود ممكن، هاي مسألة فلسفية لمو مسألة فلسفية؟ يقول لا مو مسألة فلسفية. لماذا مو مسألة لماذا ليست مسألة فلسفية؟ يقول لأنه الإمكان يساوي الوجود أو لا يساوي الوجود؟ لا يساوي الوجود، ليست مسألة فلسفية. نعم الإمكان حصة من حصص الوجود، لا أنه مساوي للوجود. على هذا الطريق، على هذا المبنى، المسائل الفلسفية كم مسألة تصير؟ 10 في 14، ذات الفلسفة انتهت إلى 10 مسائل. يعني فقط المسائل الفلسفية هذه، الوجود أصيل، الوجود مشكك، الوجود بسيط، خلصنا. الوجود إما واجب أو ممكن، إما علة أو معلول، إما وجود ذهني أو خارجي، وإما وإما، هذه 10-15 مسألة هي الفلسفة. أما إذا قلنا والوجود الممكن كذا وكذا، بعد فلسفة هذه لو مو فلسفة؟ مو فلسفة. وهل يمكن أن يلتزم أحد؟ ولي؟ ها؟ ما أدري، أنا بدأ، هو سؤالنا من العلامة هو هذا، ولي؟ سؤالنا من العلامة هو هذا، بأنه إذا هذه الممكن، طبعا ضابط الذي ذكروه الفلاسفة يعني في صدر المتألهين، قال أن المسألة الفلسفية تبقى فلسفية ما لم تتخصص بتخصص طبيعي أو رياضي، تذكرون ذكرنا في أول النهاية، إذا صار طبيعي يعني صار جسم بعد خرجت من الفلسفة، إذا صار رياضي صار عدد بعد أحكام العدد خرجت ماذا؟ من الفلسفة. وهنا الإمكان صار طبيعي أو لم يكن طبيعي؟ لا، صار عدد رياضي او لا؟ لا. اخلاقي؟ لا. منطقي؟ لا. اذا اين هاي المسألة؟ وين تبحث؟ بعد لا مجال لنا. وفي اعتقادي ان منشأ الخلط في كلمات السيد العلامة ومن تبعه كما في وعاية الحكمة انهم خلطوا بين موضوع العلم وبين موضوع المسألة، فان موضوع العلم لا بد ان تكون المحمولات مساوية لها، اما موضوع المسألة فلا يشترط لان يكون المحمول مساويا لموضوع العلم، وانما لا بد ان يكون المحمول مساويا لموضوع المسألة لا لموضوع العلم. وموضوع المسألة اما ان يكون مساوي لموضوع العلم واما ان يكون اخص من موضوع العلم، بشرط ان يكون المحمول عرضا ذاتيا لا عرضا غريبا. واضح المطلب؟ فلهذا تجد ان جملة من الحكماء منهم الاشتياني رحمة الله تعالى عليه، هناك في التعليق صفحة 488 يصرح بهذا المطلب، يقول في صفحة 488 قال: إذ البرهان اللمي الحقيقي محال في حقه تعالى. نعم احنا نقبل ان البرهان اللمي في حقه محال، اما في غير حقه محال او غير محال؟ ليس بمحال. وادعاء السيد العلامة انه في حقه او في غير حقه فهو محال، هذا تصريح من الحكيم الاشتياني اولا. وكذلك صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في الجزء الثالث من الأسفار صفحة 28 قال هناك، قال: فأجابوا عنه بأن الاستدلال بحال مفهوم الموجود على أن بعضه واجب لا على وجود ذات الواجب في نفسه. التفتوا، يقول: فالاستدلال بحال تلك الطبيعة المشتركة على أخرى معلولة بالحالة الأولى. إذا احنا في الفلسفة عندنا علة ومعلول، وإن كان السيد العلامة في الحاشية رقم 2 هنا أيضا يقول الحق أنها ملازمة للحالة الأولى، لأنه على مبنى ما يقبل وجود ماذا؟ علة ومعلول في البحث الفلسفي. هذه هنا كذلك الشيخ جوادي حفظه الله تعالى في هذا الجزء الأول صفحة 192 هناك يصرح بهذا المعنى، يقول بأنه نحن نقول بأنه هذا الترجمة يقول: والنقد الذي أورده أستاذنا المرحوم السيد العلامة غير تام. ثم ينقل بأنه أنا بعثت إليه برسالة وبينت له أن برهان اللم يجري في الفلسفة ولكنه لم يوافق وأجابني بما ذكرناه هنا في أول هذا البحث. فالشيخ جوادي أيضا، وأنا سألته شخصيا قلت له بأنه في النتيجة تقبلون جريان برهان اللم في الفلسفة؟ قال: نعم نقبل ذلك، مع أن البرهان أيضا يثبت، وإنما نحن لتأييد المطلب ننقل كلمات الأعلام، وإلا البرهان يثبت هذا المعنى، فسواء قبله أحد أو لم يقبله. إذن الاتجاه الثاني اتضح إلى هنا، وهو أن البرهان اللمي الحقيقي يجري في الفلسفة. نعم لا يجري في الإلهيات بالمعنى الأخر. لماذا؟ لأن الواجب لا علة له حتى نثبته بواسطة البرهان اللمي الحقيقي، يعني السير من العلة إلى المعلول. ياهو لا لا بعد هذه كثرة هذا محتوية. المهم ذات الواجب سبحانه وتعالى، ذات الواجب لبحثنا يوجد فيه برهان اللمي أو لا يوجد؟ لا يوجد فيه برهان محال في حقه لأنه لا علة له. إذن الاتجاه الثاني يقول البرهان اللمي الحقيقي يجري في الفلسفة، وإن كان لا يجري في الإلهيات بالمعنى الأخص، يعني في إثبات وجوده سبحانه وتعالى. والبرهان الإني وهو الانتقال من لازم عام إلى لازم عام آخر يجري، وقلنا بأن كلمات الأعلام تامة. إذن فما ذكره في وعاية الحكمة صفحة ظاهرا الصفحة الرابعة هذا الكلام غير تام، فلا يكون المسألة بمجموعها مبرهنة بالبرهان اللمي الفلسفية. لا يشترط أن تكون محمولها مساو لموضوع العلم، وإنما يكفي أن يكون المحمول مساو لماذا؟ لحصة من موضوع العلم. الاتجاه الثالث وهو الاتجاه الذي نحن سرنا عليه في البحث السابق، وهو أنه جميع البراهين تجري في الفلسفة، سواء كان لميا حقيقيا أو من لازم عام من إلى لازم آخر، أو كان من المعلول إلى إلا، كلها تفيد اليقين. ولكن مع هذا الاختلاف بينا فيما سبق الاختلاف، قلنا أن البرهان اللمي أشرف من البرهان الإني، وبينا منشأ الشرافة والأوثقية. هناك الأوثقية لا، منشأ الشرافة، لماذا أن اللمي أشرف من الإني، وإلا فكلاهما يعني الإني الحقيقي واللمي الحقيقي كلاهما يفيد اليقين. طبعا الإخوة اللي يبدون راجعونهم أيضا تعليقة الاشتياني صفحة 489 للفرق بين الإني واللمي. الآن نأتي إلى محل الكلام. السيد العلامة يقول: البراهين الدالة على وجوده. الفصل الأول في إثبات الوجود الواجبي، قلنا بالأمس ولو قيد ببرهان الصديقين لكان أولى، لأنه هنا يذكر تقريبات ثلاثة لبرهان الصديقين: الأول للحكيم السبزواري في متن المنظومة، الثاني للحكيم السبزواري في حاشيته على الأسرار الجزء السادس صفحة 16، التقريب الثالث لصدر المتألهين في الجزء السادس من الأسرار، وكلها تقريبات لبرهان الصديقين بالنحو الذي بيناه، يعني الانتقال من لازم إلى لازم آخر، لا هو لمي محض ولا هو إني محض. ثم بعد ذلك ينتقل في الفصل الثاني في بعض آخر مما أقيم على وجود الواجب تعالى من البراهين، والتي قلنا ترتبط بالطريق الأول والطريق الثاني كما أشرنا إليهما بالأمس، وجميعا مرجعها إلى السير من المعلول إلى العلة كما سنحققه بعد ذلك. على أي الأحوال بلي ياهو، حس هذه النسخة الموجودة عندي أنا دا أشكل على هذا. في إثبات الوجود الواجب ببرهان الصديقين كما قلنا: البراهين الدالة على وجوده تعالى كثيرة متكاثرة. بينا فيما سبق بأنه هذه الكلمة لها ظاهر ولها باطن، هذه متكاثرة بناء على ذاك المبنى، وهو أن زيادة المباني تدل على زيادة المعاني، فهنا كثيرة فالدرجة من الكثرة، متكاثرة هذه درجة أخرى من الكثرة. وإن استهزأ بهذا المبنى السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في كتاب البيان، قال بأن هذه القاعدة غير تامة. وأوثقها يعني قاعدة بأنه زيادة المباني تدل على زيادة المعاني، مو قاعدة برهان الصديقين ها. وأوثقها وأمتنها هو البرهان المتضمن للسلوك إليه من ناحية الوجود. التفتوا جيدا، السلوك إليه من أين؟ من ناحية الوجود. هسه نبين هذا الوجود الذي يقولونه أي وجود هو؟ الوجود الذي يقولونه مفهوم الوجود أو حقيقة الوجود، أي منهما يريدون أن يقولون؟ ثم ما هو المراد السلوك إليه من الوجود؟ ما معنى الوجود هنا؟ وقد سموه برهان الصديقين. لماذا سمي برهان الصديقين؟ يبين. أولا بينا بالأمس ما معنى الصديق، هذا أولا. وثانيا ما معنى الصديق؟ معنى الصديق هنا هو أنهم لا يستشهدون بخلقه عليه، بل يستشهدون به عليه. يا من دل على ذاته بذاته، فالدال هو والمدلول هو. التفتوا، فالطريق هو والهدف هو. وهذا الذي بيناه بالأمس وهو الطريق الثالث، يعني اتحاد بين الطريق وبين الغاية والهدف. الطريق وجوده، الغاية أيضا وجوده. لماذا؟ لأن الوجود هو الطريق، والغاية إثبات الواجب، والواجب غير الوجود، عين الوجود، عين الوجود. إذن لما أنهم يعرفونه أو يعرفونه، كلاهما تام. وصادر دليل تجد بأنه عشرات التقريرات. لماذا؟ لما أنهم يعرفونه. نقرأها صحيحة إذا كانوا هم شاكين في وجوده سبحانه وتعالى. أما إذا كانوا ماذا؟ عارفين بوجوده، ولكن يريدون أن يثبتوه ماذا؟ للآخرين. لما أنهم يعرفونه تعالى به لا بغيره. عندما يريدون يعرفوه للآخرين كيف يعرفونه؟ يعرفونه به أو يعرفونه بخلقه، يعني من الخلق إلى الخالق، لو من الخالق إلى الخلق، لو من الخالق إلى نفسه، لا من الخالق إلى نفسه، منه إليه. لما أنهم يعرفونه أو يعرفونه، كلا التقريرين صحيح، ولكنه أدق أن يكون يعرفونه. لماذا؟ لأن المفروض نحن نتكلم على مبنى أن أن العلم علم حصولي، وفي دائرة ماذا؟ أن وجوده سبحانه وتعالى نظري لا بديهي. إذن لما يعرفونه به تعالى لا بغيره، وهو كما ستقف سيدنا برهان لمي إني أو إني مفيد اليقين إني غير المفيد اليقين، قال لا، وهو كما ستقف عليه برهان إني يسلك فيه من لازم من لوازم الوجود إلى لازم آخر. قال لما تتقف عليه برهان إني يسلك فيه من لازم من لوازم الوجود إلى لازم آخر، وقد قرر بغير واحد من التقرير. وأوجز ما قيل أن حقيقة الوجود إما واجبة وإما بغير واحد من التقرير. أشرنا بالأمس بأن التقريرات له متعددة جدا، أما هذا التقرير الذي يذكره هنا فهو التقرير الذي ذكره الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه في متن المنظومة، يعني في متن شرح المنظومة. التفتوا جيدا للتقرير، لأنه إن لم يقرب بتقريب صحيح ترد عليه عدة إشكالات كما وردت في كلمات جملة من المعلقين. هذا التقرير يبتني على عدة مقدمة. المقدمة الأولى أن الوجود أصيل والماهية اعتبارية، هذه المقدمة لا محيص عنها وقد ثبتت في الأبحاث السابقة فلا نطيل الوقوف عنها. المقدمة الثانية أن الوجود المعلول هو عين الربط والفقر بعلته، لا أنه شيء ثبت له الرابط، لا ليس كذلك، يعني ليس الاحتياج لازم بل الاحتياج عين ذات الموجود المعلول، وهذا هو الذي عبرنا عنه إذا تذكرون بالإمكان الفقري في قبال الإمكان المعوي، وقد تقدم بحثه وإقامة الدليل عليه في مرحلة العلة والمعلوم. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة التي نحتاجها أن هذا الدليل لا يتكلم في وجود بخصوصه، وإنما يتكلم في حقيقة الوجود. ما معنى حقيقة الوجود؟ إذا تتذكرون قلنا أن حقيقة الوجود لها اصطلاحات ثلاثة. الاصطلاح الأول تطلق حقيقة الوجود ويراد منها الواجب، حقيقة الوجود يعني الواجب يساوي الواجب. الاصطلاح الثاني يطلق حقيقة الوجود في قبال مفهوم الوجود، يعني المصداق في قبال المفهوم. الاصطلاح الثالث يطلق حقيقة الوجود يعني كل دائرة الوجود في قبال العدد. تذكرون هذا المطلب؟ فلهذا إذا تتذكرون في بداية الحكمة السيد العلامة عندما تعرض لمسألة ماذا يتخصص فيما يتخصص به الوجود، قال تخصص حقيقته الواحدة الأصيلة بنفس ذاتها القائمة بذاتها. وقلنا مراد من هذه الحقيقة يا حقيقة مو الواجب مو المصداق في قبال المفهوم، وإنما كل دائرة الوجود في قبال العدم. فهي دائرة الوجود في قبال العدم مادية مجردة فيها واجب لا يوجد فيها واجب، لا علمنا لا. المهم نظرنا إلى هذه الحقيقة التي لا يقابلها إلا ماذا؟ إلا العدم. واضح هذا المطلب؟ لا يقابلها إلا العدم. إذا المراد من الحقيقة هنا يعني حقيقة الوجود التي تقابلها العدم. طبعا هذه المقابلة مقابلة بحسب اعتبار العقل لا واقعا. واضح هذا المطلب إلى هنا؟ إذا نحن عندما نقول هنا حقيقة التفتوا جيدا، مو مرادنا الواجب، مو مرادنا هذا المصداق بخصوصه في قبال مصداق آخر، وإنما مرادنا الوجود في قبال العدم. أنت من حقك أن تسأل تقول وهل للوجود تحقق؟ أقول بعد عندما دخلنا الفلسفة افترضنا أن أصل الواقعية ماذا؟ متحققة. إذا أنكرت أصل الواقعية بعد طريق ما عدنا وياك. إذا المقدمة التي نحتاجها ثالثا هي ماذا؟ هي أصل الواقعية. إذا أصل الواقعية واحد، وأن هذه الواقعية هي الوجود دون الماهية. تفتوا جيدا. اثنين بعد، وأن الوجود المعلول عين الربط بعلته. ثلاث بعد، نحتاج إلى مقدمات أخرى؟ لا ما نحتاج. سأبين بعد ذلك أنه لماذا الذين وقعوا في الاشتباه، لماذا؟ لأنهم أخذوا صرافة الوجود أيضا قيدا في البرهان أو في مقدمات البرهان، مع أنه ليس من مقدمات البرهان. هذه المقدمات لها. أولا أصل الحقيقة والواقعية، ثانيا أنها الوجود، بعد ثالثا أن الوجود المعلول هو عين الربط والحاجة بعلته. واضح صار الآن؟ بلي لا لا مو برهان، أنا ما قلت برهان، أقول وجدانية بلي. لا أريد أقول بأنه هاي المقدمة أنت تقبلها لو ما تقبلها خلص وها. إحنا لا نتكلم. أما اللي قال أنا أنكر أصل الواقع أقول بعد كلام ما عدنا. فلهذا في إحنا في الإلهية في المرحلة القادية عشرة قلنا مثل هذا الإنسان لابد أن يكوى بالنار. إن قال تألمت نقول لا واقعية حتى تتألم، هذا لا طريق للحديث معه. فلهذا إذا تذكرون السيد العلامة في أول بحثه دخوله للفلسفة قال فلا يسعنا أن نرتاب أن هناك وجودا، ولا أن ننكر الواقعية مطلقا إلا أن نكابر الحق، فننكره في مقام اللفظ وإلا في مقام الوجدان والعمل فنحن نؤمن بالواقعية. فهذه المقدمة مفروغ عنها ومقبولة عند الجميع بلا استثناء، وإلا إذا أنكرها منكر بل لا يوجد عندنا طريق لإثبات وجود واجب سبحانه وتعالى. إذن أصل الواقعية وأنها الوجود، وأنه ماذا؟ وأن الموجود عين الربط، الموجود المعلول عين الربط بعلته. سؤال خارج دائرة هاي الواقعية ما ندري هاي الواقعية شقد حدودها، ممكن مادية لو أوسع لا أعلم، مجردة فيها أو لا توجد لا أعلم، فيها واجب أو لا يوجد واجب لا أعلم، كل شيء لا أعلم، فقط أعلم أصلا واقعية. أضع يدي العلمية ها مو اليد الخارجية، لأنه هذا إذا وضعته هنا هذا يصير ممكن وجود خاص، إحنا مو بحثي في الوجود الخاص مو في المصداق الخاص. أصل الواقعية أسأله إما واجبة يمتنع عليها العدم وإما لا، هذه إما لا الحصر حصر عقلي يعني ممكنة، لأنه ذكرنا فيما سبق أنه واجبة ممكنة ممتنعة، ممتنعة يمكن أو لا يمكن، لا يمكن لماذا؟ لأن المفروض موجودة بعد، إذن ليست بممتنعة، وإلا لو كانت ممتنعة لما وجدت والتالي باطل لأنها موجودة. إذن يدور أمرها هذه الواقعية بين ماذا؟ بين الوجوب وبين إمكان. فهذه الواقعية، مو هذه الورقة ها، فهذه الواقعية إما واجبة سبق المرة، اسمح لي شيخنا، إما واجبة وسط الإسلام، إما واجبة ثبت المطلوب، وإما ممكنة. إذا صارت ممكنة المقدمة الثالثة شنو قالت؟ ماذا قالت المقدمة الثالثة؟ ها؟ أينها أنها أين الربط؟ أين الربط بمن؟ ها؟ علتها داخل الحقيقة وخارج الحقيقة. فلي؟ داخل؟ هو يدل يتكلم في الحقيقة داخل، ما عندنا، عندنا وحدة في الحقيقة، وما دل يتكلم هذا هذا هذا هذا. عندنا حقيقة واحدة. أنت أخرجت هذا هذا هذا، أنا ماذا أتكلم هذا هذا هذا؟ ماذا أتكلم في الكثير؟ ده أتكلم ماذا؟ في الحقيقة التي تقابل العدم. متفقين؟ هذه الحقيقة الواحدة. التفتوا جيدا، هذا اللي قرأناه، تخصص حقيقته الواحدة في قبال العدم. هذه الواحدة واجبة ثبت المطلوب، ممكنة إذا صارت ممكنة لابد أن تكون ماذا؟ متعلق، يوجد غير أو لا يوجد؟ لا غير، يلزم الخلف، إذا لابد أن تكون واجب. إذن الآن نحن دندور، هذا مو إذا أجاوبكم فرد شكل، إذا ما أجاوبكم فرد، إذا ما أجاوبكم يصير إهان، إذا أجاوبكم هذا خلط بين البرهان الثاني. أنتوا انتظروا شو أنا إيش أقول؟ لنا علماء محققين مصباح غير مصباح باقين في هذا دليلكم، ما قادرين يقرروا. ويطمئنوا أنه صار أسبوع هذا نشتغل عند المحققين أنه هذا كيف يقرر حتى لا ترد عليه الإشكالة. التفتوا أصلا أقول التفتوا أنا شنو دا أقول؟ اهضم، تصوروا ثم تصدقوا ثم اهضموا ثم ماذا؟ ثم هسه إما اشكلوا عليه وإما ضيفوا عليه، تقبلون على أي نحو؟ أعيد الاستدلال، هذه الحقيقة، هذه الحقيقة الواحدة، مو هذه هذه هذه، أنا ما دا أتكلم في هذه هذه، قلنا في قبال العدم كذرة مو متصورة، وحدة أكو ووحدة حقيقية وهي في قبال العدم. هذه إما واجبة وإما ممكنة. سؤال، هاي إما للتقسيم أو للترديد؟ نقول يستحيل أن يكون للتقسيم. لماذا؟ لأنه بعد لم يثبت عندنا واجب وممكن حتى نقول للتقسيم. التقسيم فرضه متى؟ إذا ثبت عندنا واجب وممكن نقول إما واجب وإما ممكن، وهذا هو الفرق بين هذا التقريب والتقريب الذي ذكره صدر المتألهين، لأن إما هناك للتقسيم وهنا إما للترديد. ليش ترديد؟ لأنه أنا لا أعرف هذه الحقيقة، أنا لا أعلم أنها واجبة أو أنها ماذا؟ ممكنة. فإن كانت واجبة ثبت المطلوب، وإن كانت ممكنة، هذا يا إمكان، الإمكان الفقري بعد، لابد أن تكون متعلقة بالغير، والغير ليس إلا العدم أو الماهية، والعدم لا يمكن أن يتعلق به شيء، والماهية أمر عدم. إذن يمكن أن تكون ممكنة أو لا يمكن، وهذا هو برهان الخلف. برهان الخلف ما هو إذا قرأتم في علم المنطق؟ ما هو؟ هو أن تثبت المدعى من خلال إبطالي وكذبي النقيض. تقول إما واجبة ثبت المطلوب، هسه إن قلت لا مو واجبة أو لا، هذا نقيضها بحسب الاستدلالات السابقة، ها؟ لا نبطل لا، يعني لا يمكن أن تكون ممكنة، لأنه لو كانت ممكنة للازم أن يكون هناك غير لحقيقة الوجود، والغير ما هو؟ إما العدم وإما الماهية، والعدم واضح لا يمكن أن يتعلق به شيء، والماهية عدمية. من قال لكم الماهية عدمية؟ يقول ما ثبت أن الوجود أصيل والماهية أمر اعتباري. فلهذا قال وأوجز ما قيل. والقائل هو الحكيم السبزواري قدس الله نفسه في أول بحثه يعني في أول الإلهيات بالمعنى الأخف. صفحة هناك صفحة 100 يقول يدون يراجعون هذا تحت هذا العنوان. قال إذا الوجود كان واجبا فهو ومع الإمكان قد استلزمه. هذا العنوان هذا ثم في صفحة 146 من المنظومة قال وأوجد ما قيل أن حقيقة الوجود إما واجبة وإما تستلزمها. بينا تستلزمها يعني إذا مو معناه إذا كانت ممكنة فلها واجب، لا مو معنى هذا، إذا كانت ممكنة فلا بد أن يكون لها واجب، لا، وإنما إذا كانت ممكنة يلزم أن تكون محتاجة إلى الغير ولا غير، فالإمكان باطل. فإذا الواجب بالذات موجود وهو المطلوب. توضيحات تأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.